أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله الله الله. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله الله الله الله. الرحمن على العرش استوى. الله الله الله الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله الله. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله الله الله الله. ما شاء الله. الله الله الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. الله. فإنه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله الله الله الله الله. لا الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. أحسنتم ما أحسن. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله أكبر. الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله الله أكبر ما شاء الله أحسنتم الله الله الله ما شاء الله أحسنتم الله أكبر إلا تذكرة لمن يخشى الله الله الله بسم الله Allah Oh. أجد على النار هدى. أحسنتم يا أستاذ، الله أكبر. ما شاء الله، الله أكبر. محمد، الله أكبر. الله الله الله. وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع. الله الله الله. وأنا اخترتك فاستمع. الله. وأنا اخترتك فاستمع. الله الله. فاستمع لما أكبر. ما شاء الله، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الله الله. وأقم الصلاة. الله. وأقم الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. الله. نعم نعم يا الله. وأنا اخترتك فاستمع. الله. فاستمع لما الله إن الساعة آتية. الله الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك؟ الله. وما تلك بيمينك؟ الله. يا موسى الله أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي في مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصايا أتوكل عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى. الله الله الله. وما تلك بيمينك؟ الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على ظلمي ولي أحسنتم يا أستاذ أحسنتم. الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي ما شاء الله. الله الله الله. قال ألقها يا موسى. الله. فألقها تسعى. قال خذها ولا تخف. الله الله الله الله الله الله. قال خذها ولا تخف. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إنا الله الله الله. جميل يا أستاذ أحسنتم ما شاء الله. الله الله الله. لنريك من آياتنا الكبرى. الله. قال رب اشرح لي صدري. رمح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني بسم الله الرحمن الرحيم. يا الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الله الله الله. والقمر إذا تلاها. الله الله الله الله. والشمس وضحاها. والأرض وما طحاها. الله. ونفس وما سواها. الله. لا والشمس وضحاها. الله الله. والقمر إذا تلاها. الله. والنهار إذا والسماء وما بناها. الله الله الله. والشمس وضحاها.

صدق الله